الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن نختم في هذا اليوم المبارك آخر كتاب العقيدة الواسطية، وسوف يكون درسنا في الأسبوع القادم أو الذي بعده في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، فنحب أن ننبه على هذا. وأما آخر هذا الكتاب المبارك فهو قول الشيخ: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. والضمير راجع إلى أهل السنة والجماعة، لأنه كان يتكلم قبل ذلك عن أهل السنة والجماعة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم وسط في فرق الأمة، ثم بين بأنهم على دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وهل بقية الفرق ليست على دين الإسلام؟ ليس المراد من كلام الشيخ أنه يخرج كل الفرق عن دين الإسلام، وإنما مراده أن أهل السنة والجماعة هم الذين كانوا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل، وأما ما عداهم فقد غيروا وبدلوا. لأنه يقول: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث قد أشرنا إليه أكثر من مرة في هذا الكتاب المبارك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن أمر غيبي من أمور الغيب، لكنه علمه عن طريق الوحي، وأن هذه الأمة ستفترق، وذلك لأن الافتراق موجود في البشر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن أمتين عظيمتين سبقت هذه الأمة، وهاتان الأمتان هم اليهود والنصارى، فحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقع فيما وقعوا فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فدل على أن الافتراق أيضا في هذه الأمة هو افتراق كبير، حيث زاد على افتراق اليهود بفرقتين، وزاد على افتراق النصارى بفرقة واحدة. وهذا أمر قدري قد كتبه الله تبارك وتعالى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الوقوع في الافتراق، وبين لنا المسلك الصحيح، لأنه قال: كلها في النار إلا واحدة. وكلها في النار لا يعني أن جميع الفرق كافرة وأنها مخلدة في النار، وإنما المراد أن طريق هذه الفرق المخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم يوصل بأصحابه إلى النار، كلها في النار، يعني يوصل بأصحابه إلى النار، وهذا يسمى من الوعيد، أحاديث الوعيد. وأحاديث الوعيد نقبلها ونسلم لها، وكذلك أحاديث الوعد، ولكننا لا نجزم أن كل إنسان جاء فيه الوعيد أنه سوف ينفذ عليه، لأن هناك موانع لإنفاذ الوعيد، هناك موانع لإنفاذ الوعيد. يوم يأتي لفظ مثلا أن المرابي في نهر من أنهار النار يقذف في فمه الأحجار، أو أن الزاني في نار جهنم تدخل النار مع فرجه وتخرج مع فمه، أو أن خطباء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يقولون ما لا يفعلون تقرض شفاههم بمقارض من نار، ونحو ذلك من ألفاظ الوعيد. فإذا عرفنا أن شخص ارتكب الربا أو ارتكب الزنا أو قال ما لا يفعل، فلا نشهد على هذا المعين بأنه سوف يتحقق فيه الوعيد، لأن هذا الوعيد هذا عقوبته إن لم يغفر الله تبارك وتعالى له، وهذا عقوبته إن لم يأتي بحسنات تزيد على سيئاته. ولأجل ذلك قد يقع إنسان في جريمة ويقع آخر في جريمة، وهذا يعذب على جريمته وهذا لا يعذب، ما الفرق إذن؟ الله عز وجل حكم عدل لا يظلم أحدا، لكن اختلف الشخصان لاختلاف أعمالهما. فإن الشخص الذي ارتكب وعيدا محددا ربما يختم له بالشهادة، والشهادة ممصمصة للذنوب، الشهادة ممصمصة، الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. فقد يقع في شيء من الزنا أو من أكل الربا ثم يختم الله له بالشهادة فيغفر له. إذن نحن لا ندري عن العبد الواقع في كبيرة من الكبائر بأي شيء يختم له، وبالتالي لا نشهد عليه بأنه من أهل النار لأنه يفعل كذا. ويكون أيضا مما يحول بين الإنسان والوقوع في الوعيد التوبة، فإنه قد يتوب، والتائب عن الذنب أو التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فقد يتوب هذا الشخص وقد يتوبان، لكن أحدهما تقبل توبته والآخر لا تقبل توبته، لأن هذا مثلا تاب توبة نصوحة وهي التي تحقق فيها الشروط المعروفة، وذاك تاب توبة ليست بنصوح. ومنها أيضا أن صاحب المعصية قد يكون له حسنات كثيرة كثيرة ترجح بالميزان، قد يكون صاحب المعصية وإن وقع في ربا أو في زنا أو في كبيرة من الكبائر قد يكون له من الحسنات العظيمة، وإنفاذ الوعيد يوم القيامة يرتبط بالميزان، لأنه توزن الحسنات وتوزن السيئات، فإذا رجحت حسناته على سيئاته ذهب به إلى الجنة وألغيت وعفي عن السيئات. وهذا الأمر يجعل العبد حريص غاية الحرص على أن يكثر من حسناته، لأنه ما يعلم ماذا يقترف من السيئات. فالإنسان الحريص على زيادة دخله من الحسنات هذا هو الإنسان المفلح، الذي لا يدع فرصة تمر عليه إلا ويزيد حسنات، حتى وهو سائر في طريق تسبيح ذكر توبة معروف إصلاح بين الناس إلى غير ذلك، لأنه إذا كثرت حسناته فإنه نجا. ولأجل ذلك صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم مزية خاصة حتى وإن وقع من بعضهم بعض المعاصي. يقول بعض الناس حصل بينهم اقتتال وحصل بينهم كيت وكيت وكيت، لكن نسي أن فضل الصحبة شيء عظيم. ولأجل ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا الذي يجعلنا نرجو لجميع الصحابة بأنهم من أهل الجنة، وأن مصيرهم إلى الجنة لفضل الصحبة، لأن فضل الصحبة ليس بالأمر الهين. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكلما كان الناس أقرب إلى قرن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عملهم وعلمهم مبارك وفيه خير كثير. إذن فمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، هذا من ألفاظ الوعيد العام، من ألفاظ الوعيد العام، وهذا لا يدل على التكفير. ولأجل ذلك فرق المسلمين المشهورة المعروفة من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغيرها من الفرق تختلف درجاتها، فإن الفرق منها فرق مغالية تسمى الفرق الغالية، وهذه الفرق الغالية هي التي ترتكب الشرك والعياذ بالله، أو التي تطعن في الوحي، أو تطعن في القرآن، أو تطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تدعي علم الغيب لأحد غير الله عز وجل، أو نحو ذلك. ففي فرق ينطبق عليها التكفير وفرق لا ينطبق عليها التكفير، وإنما تسلك في صف المبتدعة، وقد يعذر بعضهم بالتأويل أو التقليد لأنه قلد عالما وظن أنه على صواب، أو غير ذلك من المسائل المشهورة المعلومة التي ترفع التكفير عمن وقع فيه. فقال: كلها في النار إلا واحدة. ومن فقه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم سألوا عن الناجية، ما قالوا عدد لنا الفرق، ولا قالوا اذكر لنا الفرق ومن هي هذه الفرق، قالوا: من هي؟ والضمير يرجع إلى إيش؟ إلى كلها في النار إلا واحدة، الضمير يرجع إلى هذه الواحدة المستثناة، هذه الفرقة المستثناة من هي؟ وهذا من حرصهم على الخير. فأول ما سألوا عن الفرقة الناجية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: على هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه لفظة مجملة ولكنها كافية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله جوامع الكلم، وجوامع الكلم أنه يأتي بالمعاني الكثيرة البليغة في لفظ موجز. فقوله صلى الله عليه وسلم: على مثل من كان على مثل ما كنت عليه اليوم وأصحابي، عبارة موجزة، لكن على أي شيء كانوا هم عليه؟ ما هو المراد بذلك؟ المراد بذلك أنهم كانوا على تعظيم الوحي والخضوع له، هذا الذي كان مصدرهم الوحيد والوحي، يتلقون أحكامهم، يتلقون أحكام الحياة وأحكام الممات، وكل شيء يتلقونه من الوحي. والوحي ينقسم إلى قسمين: وحي متلو وهو القرآن، ووحي موحى به بالمعنى وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن من كان على مثل هذه الحالة في التلقي والعمل فهو من الفرقة الناجية، على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما من التفت ذات اليمين وذات الشمال وبحث عن الهدى من غير طريق الوحي فإنه ليس من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ظن أنه قد يأتي بالهدى لأمته من تجربة الفرس أو من تجربة الروم أو من تجربة الأمريكان أو من تجربة الأوروبيين أو من تجربة السيخ أو من تجربة الصينيين أو من تجربة اليابانيين فهو واهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مدار الهدى على أي شيء، فإن مدار الهدى على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع أصحابه، هذا مدار الهدى. وهل معنى هذا الكلام أننا لا نأخذ شيء من كل البشر؟ لا نأخذ منهم شيء في الأحكام، لكن نأخذ منهم الماديات. إذا جاءونا بالسيارة فننظر في حكم السيارة، فإن كانت هذه السيارة من المباحات فمعنى ذلك أننا أخذنا حكمها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن نحن على مثل ما كان عليه الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحل لنا استعمال المباحات. ماشي؟ إذا جاءونا بالعود أو الكمنجة فإننا نردها، لأننا يوم نأخذها فإننا لسنا على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقولون لنا لماذا هذا التفريق؟ لماذا تأخذون بعض صناعاتنا وتردون بعض؟ قلنا لأن عندنا منهج فيما نقبل وفيما نرد، عندنا منهج فيما نقبل وفيما نرد، فهذا معنى الالتزام بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وهي الجماعة، والمراد بالجماعة أهل الاجتماع الذين يجتمعون على الحق، وأهل الاجتماع هم أهل الإجماع كما مر معنا أن الموازين التي نقيس بها الأقوال والأفعال والأشخاص ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، والمراد به إجماع الصحابة، فهو الإجماع المنضبط، والصحابة لا يجمعون على ضلالة، بل كل أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، لكن الاجتماع أو الإجماع هو الإجماع المنضبط، لأنه بعد عصر الصحابة انتشر العلماء والناس في الأمصار، فلا يمكن أن يحصى الإجماع ويؤخذ رأي جميع الفقهاء، لكن لو فرض أنه لم يعرف مخالف وأن أمة محمد أجمعت على شيء فهذا يدل على أن هذا الإجماع لا يكون ضلالة أبدا. وهم الجماعة يعني المجتمعين على الحق. ثم قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، معنى ذلك أن فيه إسلام فيه دخل، معنى ذلك أن فيه إسلام لكنه ليس محض خالص، فإن بعض الناس قد يكون عنده إسلام وجهاد وعمل طيب لكن عنده بدعة من البدع، فهذه البدعة لا تخرجه من الإسلام لكنها تجعل إسلامه ليس محضا وليس خالصا، وإنما فيه دخن وشوب من الشوائب. قال: وفيهم الصديقيون، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، فذكر ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الصديقية، ومرتبة الصديقية هذه أعلى المراتب، وهي أن يكون هذا الإنسان الصديق هو الذي لا يتردد أبدا ولا يرد في ذهنه شيء في قبول شيء من الوحي، وهو من أقوى الناس استسلاما على الغيب. ولأجل هذا وصف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأنه صديق، صديق هذه الأمة. لماذا صديق؟ لأنه ما مر أن تردد إطلاقا، أولا منذ أن عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام وعرف الحق انقاد إليه بكل جوارحه. الأمر الثاني أنه كان ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شيء إلا ويصل إلى سويداء قلبه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وأصبح في مكة أسري به على البراق من هذا المكان من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وربط البراق هناك وصلى بالأنبياء إمام، ثم عرج به إلى السماء إلى سدرة المنتهى، ثم فرضت عليه الصلاة، ثم رجع إلى فأصبح في مبيته، ثم يوم أصبح أخبر الناس وقال هذا الذي حصل لي، فاجتمع الكفار يضحكون ويهزؤون منه. كيف حصل هذا؟ هذا هو الدجال، هذا هو الساحر، يقول هذا هو الكذاب. كيف يقولون ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرين ذهابا وإيابا، شهرين وأكثر من شهرين، وأنت في جزء من الليلة تذهب وتأتي؟ ثم عملوا له اختبارا، وهذا الاختبار أنهم قالوا له وهم يعلمون أنه لم يدخل بيت المقدس قبل ذلك، فقالوا له إن كنت صادقا صف لنا بيت المقدس. طيب هو جاء ودخل في المسجد، ما الذي يأتي الآن ويدخل من باب على الحرم هل يستطيع أن يصف الحرم وصفا دقيقا؟ ما يستطيع. لكن الله سبحانه وتعالى أيده فصور بيت المقدس أمامه وهو يراه وهم لا يرونه، فكان يصفه كأنه ينظر إليه، بل ينظر إليه حقيقة، يقول له باب شرقي كذا وباب غربي كذا وصفته كذا وصفته كذا. فذهلوا قالوا أما الوصف صحيح، أما الوصف الذي تذكر فهو صحيح. المهم لم يكن أبو بكر حاضر هذا الحديث، فذهبوا إليه وطمعوا أنهم إذا نقلوا هذا الخبر الغريب الذي ما عهدوا بمثله فإن أبا بكر الصديق سوف يتشكك. فقالوا له ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا زعم أنه ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ثم ذهب إلى السماء ثم رجع في مبيته. يعني هل هي ممكن تصدق شيء ما هو معقول على كلامهم؟ يعني هذا شيء ما يمكن أن يصدق. فماذا قال أبو بكر؟ قال إن كان قاله قال هذا كلام فقد صدق. هذا الصديق، وفيهم الصديقيون، إن قال هذا القول فقد صدق. فهذه منتهى الصديقية، أنه لا يتشكك في شيء يأتيه من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على أن الأمة فيها من هذا الجنس، لأنه قال صديقيون صديقون ولم يقل صديق واحد، فدل على أن هناك كثير من الناس يعطيهم الله من قوة اليقين ما لا مثيل له، يعطيهم الله قوة يقين في الاستسلام للوحي واليقين به والوثوق من نصر الله تبارك وتعالى الشيء العظيم. وهذا معروف في كل عصر وفي كل زمان أن بعض الناس عنده ثقة بالله عظيمة، لا يتشكك ولا يتزلزل ولا يتردد ولا يهمه قوة الباطل ولا بهرجة الباطل، عنده من اليقين أمثال الجبال. ثم قال وفيهم الصالحون، والصالحون درجة بعد هؤلاء، وهم أهل الصلاح أهل التقوى المحافظين على الأوامر والمجتنبين للنواهي. وقال وفيهم الشهداء، والشهيد من قتل في سبيل الله، هذا الشهيد المراد، وإن كان هناك من يسمى شهداء كالمبطون الذي يموت بمرض البطن، وكالمرأة التي تموت في نفاسها، وكالحريق وكالغريق، لكن الشهيد إذا أطلق وهو الذي تكفر ذنوبه وهو الذي له من الأجر ما يتمنى أصحابه أن يعودوا للدنيا مرة ثانية ويقتلوا، يقاتلوا في سبيل الله ويقتلوا لما يرون من فضل الشهادة. فإن الشهادة هي من أعلى المنازل، منزلة النبوة، ثم منزلة الصديقية، ثم منزلة الشهداء، فهي من أعلى المنازل بعد ذلك. فالشهيد هو من قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد، هذا هو المقياس. لأنه قد يقاتل الإنسان دفاعا عن وطنه وحمية لبلده، أو دفاعا عن قومه، أو للحصول على غنيمة، أو لكي يخلد في سجل الشهداء، أو لكي يتحدث عنه الناس بأنه شجاع وأنه جري، أو نحو ذلك من الأغراض، فإن هذا ليس هو الشهيد، وإنما الشهيد هو المخلص لله تبارك وتعالى، الذي قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا. ولأجل ذلك قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، من فرط الشجاعة يقاتل، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه، ليعرف الناس مكانه في الإقدام، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لكي تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وبعض من الناس يقاتل لأجل الغنيمة، ما يحصل على غنيمة فقط، أو لأجل الراتب، يقاتل لأجل الراتب فقط أو لأجل الغنيمة، وليس له غرض واضح في نصرة الإسلام، فإن هذا لا ينفعه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه رجل يرحل له راحلته في غزوة خيبر، بمعنى أنه هو الذي يشد الرحل على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم ليهيئها للركوب. فحضر المعركة وقاتل مع الناس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر الصحابة من الغلول، والغلول أن يخفي أحد من الناس شيئا من الغنيمة، يؤتى بالغنيمة ويوزعها الإمام على الناس حسب الفريضة الشرعية وحسب الاجتهاد الشرعي في الغنيمة. أما الذي يخفي شيء من الغنيمة فهذا يعتبر من الغالين، وهي كبيرة من الكبائر، الغلول كبيرة من الكبائر. فهذا الرجل وجد شملة شيء يلتحف به مثل العباءة ولا شيء، فأعجبته فأخفاها في رحله، ما يريد أن تقسم لأنها أعجبته، فأراد هذه الشملة. وهو يرحل لناقة الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه سهم غرب، أتاه سهم يعني من جهة الغرب، وأصابه السهم، من أطلقوا عليه سهم، أطلق عليه الكفار سهم، فمات الرجل، سقط مغشيا عليه. فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا، إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا. إذن الشهيد الحقيقي هو من قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد. فلا نخدع، فإن بعض من الناس الآن يسمي كل من قتل شهيد، وأيضا لا يجزم بشخص على أنه شهيد، لا يجزم، لأننا لا نعلم ما نيته عند الله تبارك وتعالى، وإنما نقول نرجو له الشهادة. إذا قتل شخص لا نقول أن فلان مات شهيدا، وإنما نقول قتل في سبيل الله ونرجو له الشهادة، لأن الشهادة أمر غيبي لا يعرف أحد نوايا الشخص. ولكن الطامة الكبرى يوم أن تقال الشهادة لرجل ليس مسلم، إما نصراني فيقال شهيد الوطن، أو يقال أو يكون هذا الرجل أصلا من المعلوم أنه ما قاتل لإعلاء كلمة الله، بل يقاتل لإعلاء القومية أو للحصول على مكانة أو دفاعا عن حزبه أو نحو ذلك، وليس له غرض لإعلاء كلمة الله، بل أحيانا يقاتل لخفض كلمة الله، وإنما يقاتل ليقيم العلمانية في مكان. والمراد بالعلمانية هي مذهب غربي تفصل بين الدين والحياة، بحيث يكون الدين مسألة شخصية وهو يطبق نظام من عنده، أو يطبق أو لكي تعتلي قبيلته أو فرقته أو شيعته، هذا الذي يريد أن يصلوا، وهؤلاء لا يدخل.